فإذا علم الذكر أنه قد أودع رحم الأنثى ما يكون منه الولد تقدم في إعداد العش ونقع القطر وشقق القوص وأشبه ذلك من العيدان الخوارة الدقاق حتى يعمل أفحوصة وينسجها حتى يعمل أفحوصة وينسجها نسجا مداخلا في الموضع الذي قد رضياه واتخذاه واصطنعاه بقدر جثمان الحمامة ثم أشخصا لتلك الأفحوصة حروفا غير مرتفعة لتحفظ البيض وتمنعه من التدحرج ولتلتزم كنفاه أن تكون رفدا لصاحب الحضن وسندا للغيب ثم يتعاوران ذلك المكان ويتعاقبان ذلك القرموس وتلك الأفحوصة يسخنانها ويدفيانها ويطيبانها وينفيان عنها طباعها الأول ويحدثان لها طبيعة أخرى مشتقة من طبائعهما ومستخرجة من رائحة أبدانهما وقواهما الخاصمة منهما لكي تقع الغدة إذا وقعت في موضع أشبه المواضع طباعا بأرحام الحمام مع الحضانة والوتارة لكي لا تنكسر البيضة بيبس الموضع ولئلا ينكر طباعها طباع المكان وليكون على مقدار من الورد والسخانة والرخاوة والصلابة ثم إن ضربها البخاد وطرقت ببيضتها بدرت إلى الموضع الذي قد أعدته تحاملت إلى المكان الذي اتخذته وصنعته إلا أن يقرعها رعد قاصف أو ريح عاصف فإنها ربما رمت بها دون كنها وظل عشها وبغير موضعها الذي اختارته والرعد ربما مرق عنده البيض وفسد كالمرأة التي تسقط من الفزع ويموت جنينها من الروع عناية ذكر الحمام وأنثاه بالبيض وإذا وضعت البيضة في ذلك المكان فلا يزالان يتعاقبان الحضن ويتعاورانه حتى إذا بلغ ذلك البيض مداه وانتهت أيامه وتم ميقاته الذي وظفه خالقه ودبره صاحبه انقطع القيد عن الفرخ فخرج عار الجلد صغير الجناح قليل الحيلة منفض الحلقوم فيعينانه على خلاصه من قيضه وترويحه من ضيق هوته عنايتهما بفراخ وهما يعلمان أن الفرخين لا تتسع حلقهما وحواصلهما للغداء فلا يكون لهما عند ذلك هم إلا أن ينفخا في حلوقهما الريح لتتسع الحنصلة بعد التحامها وتنفتق بعد ارتتاقها ثم يعلمان أن الفرخ وإن اتسعت حنصلته شيئا أنه لا يحتمل في أول ارتذائه أن يزق بالطعم فيزق عند ذلك باللعاب المختلط بقواهما وقوى الطعم وهم يسمون ذلك اللعاب اللباء ثم يعلمان أن طبع حنصلته يرق على استمراء الغلاء وهضم الطعم وأن الحنصلة تحتاج إلى ذبغ وتقوية وتحتاج إلى أن يكون لها بعض المتانة والصلابة فيكونان من شورج أصول الحيطان وهو شيء من الملح الخالص وبين التراب الملحي ويزقانه به حتى إذا علم أنه قد اندبغ واشتد زقاه بالحب الذي قد غض في حواصلهما ثم زقاه بعد ذلك بالحب الذي هو أقوى وأطرى فلا يزالان يزقانه بالحب والماء على مقدار قوته ومبلغ طاقته وهو يطلب ذلك منهما ويضد نحوهما حتى إذا علم أنه قد أطاق اللقطة منعه بعض المنع

وأما قوله إن النساء قد اشتكت وخرجت القرب فيقول قد اتخذت الشكا وخرجت القرب للغزو، وأما قوله هذا الليل فإنه يقول أتاكم جيش مثل الليل، وأما قوله عر جمل الأصهب فيقول ارتحلوا عن الصمام، أما قوله اركبوا ناقة الحمراء فيقول انزلوا الدهماء. فكان القوم قد تهيئوا لغزوهم فخافوا أن ينذرهم أنذرهم وهم لا يشعرون، فجاء القوم يطلبونهم فلم يجدوهم. قصة العطاردي كذلك صلى